حبسه من عالي بتاريخه امجاده وصارت رضيته. يا اهلا بشبابه والشمس اللي في بابه بتداول للحاضر والنسبه للوريد. هتعيش يا مصر.